قالوا هيركبوا بلاط جديد فوق السقف بحيث تحفظها من مية المطر، والطوب المتكسر يتشال ويتحط طوب جديد. اتفقنا على يوم جمعة ورحت مع والدي وعمي وولاد عمي، وكان معانا راجل بنا بتاع البناء يعني. كان علشان نعمل ترميم للمقبرة كان لازم نكسر جزء جوه القبر ونطلع العظم القديم زي ما أي حد بيعمل. فتحنا القبر وطلعنا العظم وجمعناه على جنب. أصعب حاجة كانت جثة عمي القديم يعني الكبير، برغم انه كان مدفون من كام سنه بس تحس ان الجثمان او الهيكل لسه بحالته الى حد ما. حطيناه على جنب مع باقي العظم. والمهم انا واولاد عمي بدانا نساعد البنا ونكسر في الحيطه ونجيب رمل وزلط وبلاط سيراميك. كنا شغالين، جثمان عمي محطوط قدام مننا فوق سطح القبر اللي جنبنا، وعمي وابويا واقفين جنب منه. واحنا شغالين دوسنا غصب عنا على عظم ميتين وتكسر. بصيت للي أنا دوست عليه تحديدا كانت جمجمة. أنا اتفزعت ولمينا العظم وحطيناه جنب جثمان عمي وكملنا شغل. كنا بنحاول نخلص كل حاجة بسرعة. حسيت بخنقة وحسيت أن أنا عايز أمشي ومش طايق نفسي وحس أن الدنيا حر جدا. قلت لوالدي أنا مش قادر ولازم أمشي. رفض وقال لي الليل هيدخل وعاوزين نخلص، ما ينفعش تسيب الدنيا كده، أنت مش طفل صغير ولا أنت عيل. كملت شغل بس للأسف الشغل في التربة مخلصش والليل دخل علينا، والبنا قال لازم يروح وبكرة هيجي يكمل. والدي حاول يكلمه وقال له هنور الدنيا وهنجيب كشافات بس هو رفض. ما كانش قدامنا غير اننا هندخل العظم تاني وجثمان المرحوم عمي الكبير في القبر مرة تانية، وحد فينا لازم يسهر يحرس التربة علشان ما فيش حاجة تيجي تسحب العظم من جوه، حاجة يعني حيوان يعني. بابا وعمي روحوا وفضلت انا وابن عمي بنشجع بعض وفضلنا نتكلم، بس الليل طويل قوي ما بيخلصش، وخصوصا لما تبقى مقضي ليلتك قدام تربه. قلت لابن عمي انا هروح اجيب اكل بقى وارجع لي تاني. ضحك وقال لي يا جبان. قلت له لا والله انا جعان وهم ما عبروناش ولا بعتوا لنا حاجه ناكلها ولا نشربها. قال لي ماشي. قلت له طب ما تيجي معايا نتمشى سوا بدل ما انت قاعد لوحدك. قال لي لا انا هشغل قران على التليفون وممكن اقرا قران لحد ما انت ترجع، ما تخافش عليا ربنا هو الحارس. خدت بعضي ومشيت ماشي وسط التراب بالليل، مفيش حد حواليه غير التراب والصوت هواء خفيف جدا. التراب زي اي حته عباره عن شوارع طويله ضيقه، بس في نهايه احد الشوارع لقيت واحد واقف قدام تربه يقرا، يعني زي ما يكون بيقرا او بيدعي. هو بني آدم، بس فكرة ان انا شايفه وبالليل واقف قدام تربة كده والوقفة دي اصلا تخوف ترعب بلد. لقيتني غصب عني بقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربي اعوذ بك من الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. حسيت برعشة، رعشة ضربت جسمي فجأة، ومع الرعشة دي شبه غمضت أو عناية زغللت وما شفتش الرجل تاني. طلعت أجري حرفيا بكل قوتي. وصلت البيت من التعب والخوف مش قادر أتكلم، ولما قلت لهم على اللي حصل قالوا لي خلاص ما تروحش انت، وبابا أخذ عمي وراحوا هما ورجعوا ابن عمي هو يبات في البيت. هنروح لتجربة تانية، بس خلينا أفكرك ان احنا اتفقنا دايما ان احنا نعمل عمل خير دايما واحنا بنسمع مع بعض، حيث ان احنا نعمل خير ونكسب ثواب كمان واحنا بنستمتع برعب احمد يونس في كلام علمي. هنحول على رقم فودافون كاش اي مبلغ علشان احنا بنعمل دلوقتي حملة شراء بطاطين وشراء وجبات غذائية للمستحقين. الرقم اللي هتحول عليه هو 010-13-19-49-44 010-13-19-49-44. ده مش تحويل رصيد، ده اسمه تحويل فودافون كاش، بتحوله من خلال حاجة اسمها المحفظة من خلال اي فرع من فروع فودافون. بتحول على رقم 010-13-19-49-44. هناخد الفلوس اللي بنجمعها زي ما احنا شغالين والحمد لله، جمعنا من خيركم ومن كرامكم وعملنا وجبات وعملنا اشترينا حاجات وجواكت وبطاطين ولسه هنجيب اكتر لأهلينا المستحقين. نروح لتجربة تانية. صديق لينا بيقول من فترة نقلنا بيت جديد، كان البيت مكون من دورين في منطقة هادية كويسة، بس لسه فيها مناطق فاضية وقدام منا زي مصرف أو ترعة قديمة. أوقات كتير كنت بطلع أقعد فوق السطوح آخر النهار، وخصوصا لما يكون الجو حر أو الواحد زهقان. في يوم وأنا فوق السطوح بصيت لقيت قطة كبيرة سودة جاية من ورايا، معرفش طلعت هنا إزاي وجت منين. قلت من سطح الجيران، مسكت عصاية كبيرة وهشتها مرة واتنين ما بتتحركش. فالمرة التالتة وانا بهوش كده بالعصاية خبطتها على ظهرها، اصدرت صوت مخيف كده من اصوات القطط، وسبتها ونزلت، او هي جريت الحقيقة ونزلت انا، ومر اليوم عادي لحد لما الليل جه. في اليوم ده شفت حلم كالآتي. حلمت ان انا نايم في قطي وماما نادت عليا من بره، فانا بلف حوالين السرير علشان اطلع لها. كل ما افتح الباب واخرج من الأوضة ألاقيني الباب بيدخلني الأوضة تاني. افتح الباب علشان اخرج منه، الباب بيدخل لنفس الأوضة، وكأني في دوامة. قفلت الباب ورجعت الأوضة. ده في الحلم على فكرة. لقيت القطة السوداء اللي كانت فوق السطوح واقفة على السرير، عمالة تهز رأسها ونفشة ديلها على الآخر جدا، وأصواتها مخيفة جدا. وبدأت الأصوات تزيد وتوصل لدرجة الصرخات، وفضل الحلم يهاجمني مرة واتنين وعشرة، وكل مرة القطة دي كانت هي مصدر خوفي ورعبي. الغريب يا جماعة أن أنا لما صحيت بعد المرة الخامسة أو السادسة للكابوس ده، حكيت لماما من باب العلم بالشيء. اتفاجأت أن أختي جاية من بره بتجري وبتقول لي أنا شفت كذا وكذا وكذا، ولقيتها بتقول إنها شافتني أنا في حلم، وإن في قطة سودة أنا بضربها، والقطة السودة دي كانت جن وبدأت هي كمان تحاول تطاردني لما حجمها كبر جدا. ده اللي حصل، ومن وقتها أنا أيقنت تماما إن العملة اللي أنا عملتها دي عملة غلط تماما، وإنها من الواضح إنها ما كانتش قطة، وحتى لو هي قطة هو غلط تماما إن الواحد يأذي أي كائن خلقه ربنا. نروح لتجربة عبدالله اللي بيقول من 3 سنين كنت شغال في السعودية في إحدى المناطق اللي بتسمى جزان أو جزان، وفي يوم كنت شغال واتأخرت على غير العادة، والليل بدأ يدخل. ركبت عربية الشغل اللي كانت عبارة عن عربية نقل، وكنت لوحدي يومها. الطريق اللي كنت ماشي عليه كان طريق صحراوي مش بيمر عليه غير عربيات الشحن الكبيرة، وعددها بيكون قليل جدا في الفترة دي. وانا سايق العربيه حسيت انها مش مظبوطه، وبصوت طالع من المحرك كده ايه مريب، شكلها هتبوظ او هتعطل. ببص على العدادات لقيت درجه الحراره ارتفعت جدا، وقفت بالعربيه فايقه بسرعه جدا وسط الطريق، ونزلت فتحت الرادياتير لقيت الميه فيه قليله جدا وتقريبا قربت تنشف. ما كانش ينفع امشي بالعربيه مع درجه الحراره دي لانها ممكن تتعطل او يحصل مصيبه، بس كنت محتاج مياه بأي طريقة أزود بيها الرادياتير. وبصراحة كنت مرعوب لأن الطريق ضلمة ومفيش عمدان نور، لأن ده طريق صحراوي مش مستعمل أو يعني معليهوش اهتمام كبير. فقلت أقف على الطريق واستنى أي عربية معدية أشوف منها مياه أزود بيها الرادياتير. لمحت من بعيد نور محل فتح أبوابه، أخدت بعضي ورحت هناك أجيب منه إزازة مياه. دخلت من باب المحل ما لقيتش حد شوية، وشفت راجل مديني ظهره ووشه للحيطة، وواضح انه مسن بسبب شعره الابيض. قربت منه وانا بتكلم معاه وبشرح له العربية باظت ومحتاج ازازة مية. لف ناحيتي، لما لف ناحيتي انا شفت اكتر شيء مرعب شفته في حياتي. مش هقول لكم انا شفت وش عفريت، هو وشه غريب جدا، وش انسان ولكن وشه مخيف والله العظيم، وشه عليه غضب يخليك تخاف منه. هو بني ادم بس وشه مخيف جدا، وعينيه كانت عارفين الأجزاء اللي بيتحط فيها الكحل اللي بيتكحل بيها دي، كانت دموية. حسيت برعشة مجرد ملف وبصيل، وفضل واقف لا بيتكلم ولا بينطق وبيتأمل فيا بس وبيبرق لي. بصراحة أنا جريت وخرجت من المحل، ركبت العربية وقلت همشي بيها واللي يحصل يحصل. كنت متوقع ان العربية هتقف او تتعطل بيا، بس الحمد لله بعد مدة بسيطة مشيت يعني، وقدرت اوقف عربية شحن من على الطريق، وشرحت للسواق الموقف اللي انا فيه واخدت منه مية حطيتها وقدرت اكمل مشواري واروح البيت. ليلتها طول ما انا نايم كنت حاسس ان انا مش قادر اخد نفسي، وطول الوقت حاسس ان الراجل ده واقف اصلا معايا في الأوضة.

اتفزعت وحسيت ان شعر جسمي كله وقف من غير سبب. زميلي قال لي مالك يا عم اتخضيت كده ليه؟ هفتح واشوف مين. لسه جاي يقوم لقيت الخبطه اتكررت كتير وبسرعه لدرجه ان انا حسيت ان الباب هيتكسر، وبدون سابق انذار الباب اتفتح علينا كان حد ضربوا الباب برجله ضربه جامده. طلعنا احنا الاثنين نبص ما لقيناش حد خالص، ما فيش اثر لاي بني ادم. ده الموقف اللي حصل باختصار، حبيت اشارككم فيه ومش عايز ازود وبالغ، هو ده اللي حصل بدون زياده او نقصان. يوسف بيقول من كام سنه كنت شغال على عربيه ليموزين بتاعه واحد قريبي، كنت بطلع مشاوير خاصه، ولما اوبر اشتغلت في مصر اشتغلت معاهم والحمد لله كنت مبسوط وكل حاجه كانت تمام. بحكم شغلي كنت كتير بمشي بالليل على الطريق وبسافر كتير، لحد ما في يوم كنت راجع من مشوار اخر الليل وكنت راجع تعبان، وبالصدفه كان الطريق اللي انا ماشي فيه جنب منه منطقه مقابر كبيره. بعد لما عديت منطقه المقابر يعني حوالي 100 متر تقريبا لقيت واحده ست وبنت صغيره واقفين بيشاوروا. الطريق كان فاضي والجو برد جدا، وقبل الفجر بساعه صعب عليا خصوصا ان شكلهم غلابه، قلت اقف ليهم واخدهم معايا واوصلهم حتى لو مش هيدفعوا. رجعت بالعربيه كام متر لورا لحد لما بقيت قصادهم يعني وركبوا. كان شكلهم تعبان ومجهدين جدا كانهم ما ناموش من فتره. مجرد ما ركبوا العربيه بقت حر، فتحنا كلام ودردشه ومتاخرين ليه وساكنين هنا ولا منين، يعني يردوا السؤال وعشرة لا. ولكن الست اتكلمت بعد صمت طويل وقالت لي يا ابني خلي بالك علشان في حد عايز يأذيك. قلت لها يعني ايه حد عايز يأذيك؟ قالت لي خلي بالك في حد عايز يأذيك من معارفك، انت مديون لحد وهو بيدبر لك أذية. فعلا انا مديون لحد، وفعلا هو طالبني اكتر من مره، وانا وصلت لمرحله ان انا بتهرب لان انا ما معيش فلوس. سالتها انت عرفتي منين؟ ردت عليا قالت لي احنا خلاص هننزل هنا عشان خلاص احنا وصلنا. هتنزلوا فين يا ستي؟ الطريق لسه فاضي ومقطوع. قالت لي لو سمحت هننزل هنا. ونزلوا ومشيت. لما روحت قلت لمراتي احنا هنبيع الذهب معلش عشان لازم اسدد الدين اللي عليا لان انا جالي تحذير ومش فاهم. فعلا بعنا الذهب تاني يوم كنا بايعينه، واتصلت بالشخص اللي انا عليا دين ليه، لقيته بيرد عليا بطريقه بايخه جدا وقال لي انا مش عايز فلوس، انا بيني وبينك المحاكم، انا رفعت عليك قضيه بإيصالات الامانه اللي معايا. قلت له الفلوس جاهزة وأنا آسف، واعتذرت له أكتر من مرة وسلمته الإيصالات وقلت له طيب القضية إيه؟ قال لي أنا لسه موكل المحامي امبارح وهو كان خلاص حرفيا هيبتدي الإجراءات من تاني يوم. تسألوني بقى ده حصل إزاي؟ حصل ليه؟ دول مين؟ دول إيه؟ الله أعلم. أمير جلال، أمير بيقول قبل رمضان اللي فات بحوالي أسبوع نزلت من البيت بالليل علشان أشتري حاجة من السوبر ماركت، وفي طريقي قابلت راجل في الأربعينات بشرته سمرة وكان طويل ولافف شال على رقبته، لقيته بيسألني على عنوان صيدلية. وصفت له المكان ومشيت للسوبر ماركت اشتريت الحاجات اللي عاوزها ومشيت. لما وصلت الشارع اللي فيه بيتي قابلت نفس الشخص ده واقف على ناصية الشارع، ماليش دعوة بقى ما اهتمتش، كان واقف يبص لي وبرق لي. بدأت أقلق من بصته ليا وتركيزه معايا. الشارع اللي انا فيه طويل، كملت مشي كل شويه اتلفت ورايا بص اشوفه جاي ورايا ولا ايه ولا عايز ياذيني ولا ايه. مره في التانية بصيت شفته، المره التالتة ما شفتلوش اثر خالص، اختفى. تجاهلت الموقف واعتبرته كانه ما حصلش. تاني يوم لما رجعت من الشغل عملت فنجان قهوه وطلعت اقف، والكلام ده كان بالليل بعد يعني ممكن بعد العشاء بشويه شوية، ونزلت وقفت في بلكونة الصالة، حطيت الهاند فري في وداني اسمع اي مزيكا. بلكونة البيت او الصالة اللي انا فيها جنبها شباك اوضة، شباك الاوضة اللي جنب اوضة اختي تحديدا، الشباك اتفتح وشفت خيال او ظل اختي واقف وايديها ممدودة على الشباك. ناديت عليها مرة واتنين وهي ومش عارف ايه، ما ردتش، وبعدين الشباك اتقفل ودخلت. دخلت وخبطت على باب الأوضة مرة واثنين ما ردتش. فتحت الباب لقيت أختي نايمة في سابع نومة، مش تمثيل. قفلت الباب وأنا مش مستوعب هي إيه اللي لحقت تنام إمتى وفين. رجعت تاني وقفت في البلكونة وحطيت السماعة وقفت أبص على الشباك. في اللحظة دي شفت حد بيبص من شباك أوضة أختي. كانت واحدة ست، واحدة ست ممكن في الخمسينات من عمرها أو في أواخر الأربعينات. أنا مجرد ما شفتها أنا يعني لو قلت لكم أنا كنت عايز أنط من البلكونة لولا أن أختي جوه، هو ده اللي منعني. دخلت أجري، أول حاجة عملتها جريت على التلفزيون، شغلت قناة المجد وعليت صوت القرآن على الآخر، وبعد كده دخلت على أختي صحيتها من النوم. قامت مفزوعة جدا، ما حكيت لهاش اللي حصل خالص، لكني قلت لها ما أنا قاعد لوحدي واصحي بقى ناكل ولا نعمل أي حاجة مع بعض. مين بقى دي؟ أنا ما أعرفش. اتكرر الموضوع مرة واثنين وأكتر من مرة، ولكنه كان بيتكرر في أحلامي. ما شفتهاش تاني بوضوح غير في الأحلام، وكنت بشوفها واقفة عند طرف السرير بتاعي، وأشوفها وأنا طالع على السلم راجع البيت ألاقيها واقفة قدام باب الشقة. لا بتأذيني ولا بأذيها ولا في أي حاجة، وحتى بعد كده رؤيتي ليها كانت كلها في الأحلام، وما حكيتش الموضوع لأي حد. لكن هي بتظهر لحد دلوقتي؟ أيوة بتظهر لحد دلوقتي. خلصت تجاربنا النهاردة وخلصت حلقتنا كلها النهاردة. يا رب نكون عند حسن ظنكم واللي قدمناه النهاردة يكون يليق بيكم. موعدنا في السنة الجديدة دايما هتكون كل خميس، الساعة الأولى بتبقى ما بين منوعات وتوب 10 وانترتينمنت ومزيكا، والساعة الثانية بتبقى الرعب، وكل مدة بيبقى عندنا حلقة خاصة من أولها من الساعة 12 للساعة 2 صباحا الرعب. كمان ما تنسوش ان احنا لينا برنامج صباحك ومطرحك للي بيطبق او اللي بيحب يصحى بدري من 7 ل 9 من 7 ل 9 صباحا على راديو 90 90، ساعتين على الهواء كل يوم من الاحد للخميس. اما محبي متابعه البرامج التلفزيونيه فبرنامج اتوبيس السعاده بيذاع على قناه دي ام سي. كل سنه وانتم طيبين، سنه سعيده عليكم، يا رب سنه تكون جايبه كل خير وتحققوا كل اللي نفسكم فيها، ويبعد عنكم كل تعب ويبعد عنكم كل اذى، ويحفظ لكم حبايبكم، ويخلي كل اب وكل ام ويبارك في اعمارهم، ويرحم كل اب وكل ام فقدناهم. وبطلب منكم ما تنسونيش في الدعوات معاكم في السنه الجديده، ان ربنا يرحم والدتي وابن أختي اللي ربنا توفاهم في الشهرين اللي فاتوا، لأن احنا مفتقدينهم جدا. مصطفى 13 سنة ووالدتي رحمة الله عليها. وادعوا لكل الناس، وادعوا ان ربنا يزيح عنا أزمة كورونا والغمة دي تنزاح ونرجع تاني لحياتنا العادية، وادعوا ان ربنا يبلغنا رمضان. وحشنا الشهر الكريم، وحشنا قوي رمضان، اللهم بلغنا رمضان. وقولوا لبعض كل سنة وانتم طيبين، وفي عيد الميلاد اللي جاي هنوا بعض يا جماعة، هنوا بعض وفرحوا بعض. الكلمة الطيبة حلوة، اسعاد الناس حلو، اسعاد الناس دي نعمة. ان انت تقول لحد وتسعده في مناسبة كل سنة وانت طيب دي حاجة كويسة. كل الناس تسعد بعضها، كل الناس في المناسبات الطيبة تفتكر بعضها. يا رب دايما بخير، يا رب دايما في سعادة، يا رب دايما 2021 تعوضكم عن اي ألم او حزن او اي حاجة يعني زي ما بيقولوا كده عكرت صف الحياة شوية. بحبكم جدا، ربنا ما يحرمني منكم أبدا، والحياة من غيركم يا معلمين ولا تسوى أي حاجة. ودايما أحب أشوفكم موجودين على الجروب بتاعنا عيلة أحمد يونس. الجروب فيه حوالي 146 ألف، عايزين يلا نكبره ونكتر أكتر وأكتر، لأن الجروب ده بيضم كل ولادي المعلمين. صباح الخير. 1/1/2021 أحلى حاجة فيها إن أنا كنت وسطكم النهاردة. سلام عليكم. بيته.